قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة الحنطة في سنبلها بحنطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وعن المحاقلة والمزابنة. هذا الحديث الشريف اشتمل على جملة من البيوع التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بيوع تختص بالمزارع. البيع الأول وهو المخابرة، وهي مأخوذة من الخبر، قيل المراد به الأرض. والسبب في ذلك أنهم كانوا إذا أجروا الأرض للزرع قال صاحب الأرض لصاحب الزرع ازرع هذه الأرض أو أؤجرك أرضي على أن تزرعها ولي ربع ما يخرج منها أو لي نصف ما يخرج منها. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع. وسبب النهي أنه إذا خص منها جزءا دخلت شبهة الربا، فكأن المستأجر استأجر الأرض على أن يكون حصادها 400 صاع مثلا، فهو يدفع ربعها وهو 100 في مقابل 300، فكان ذلك نوعا من الربا. ولذلك قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الإجارة. وقد يأتي وسيأتي إن شاء الله في باب الإجارة بيان الأحوال التي تكون بها إجارة الأرض للزراعة. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إجارة الأراضين عن هذا الوجه ليس المراد به المزارعة المعروفة، فأما المزارعة المعروفة فهي جائزة ولا حرج فيها، أن تعطي العامل البذر على أن يقوم بزرع الأرض وبينكما ما يخرج منها أو على حسب اتفاقكما، فذلك جائز لا حرج فيه. يقول وعن المحاقلة، وهي أن يبيع الحب بالحنطة، وذلك إذا صار الحب في سنبله واشتد يقوم صاحب الزرع فيبادل به من عنده حب على الأرض، فيخرس الحب الذي في السنابل في مقابل الحب المحصود ويقول له هذا الحب بدلا عن هذا الحب. والسبب في تحريم هذا النوع من البيوع أيضا الربا، وهو ربا الفضل وربا النسيئة. أما ربا الفضل فلأن الحب قد يكون مختلفا عن الخرص، فلو أن إنسانا عرض حبه الذي في سنابله على المشتري فخرص المشتري الحب الذي في السنابل 500 صاع وأعطاه بدلا عنها 500 صاع، ثم تبين أنها أقل أو أكثر، فحينئذ يقع الربا. وكذلك يقع ربا النسيئة، لأن الحب الذي في السنبل لا يستطيع المشتري أخذه إلا بعد الحصاد والدرس، ولذلك يعتبر من ربا النسيئة لمكان التأخير. وإذا بيع الطعام بالطعام وكان مثلا مكينا فلا بد من التماثل والتقابض كما سيأتي إن شاء الله في باب الربا والصرف. يقول رحمه الله: والمزابنة، والمزابنة مفاعلة من الزبن وأصله الدفع. قالوا: أن يدفع الإنسان لصاحب النخل خرص النخل الذي يملكه بتمر على الأرض. مثال ذلك: لو كان عندك 5 نخلات فجاءك رجل وقال لك: أشتري التمر الموجود، أشتري الرطب الذي على هذا النخل بالتمر الموجود الذي معي، فإن هذا من المزابنة. وكذلك من المزابنة أن يبيع الرطب بالتمر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب تحريم هذا النوع من البيع، لأن الرطب إذا يبس نقص وزنه ونقص في المكيل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. ومن المعلوم أن التمر إذا بيع بالتمر فلا بد من التماثل والتقابض، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. وفي رواية للنسائي: سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. فإذا بيع الرطب بالتمر فإنه لا يؤمن من الزيادة لمكان النقص الذي يعتري الرطب. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا يجوز بيع الرطب بالتمر لمكان الربا. وقوله: وعن الثمرة حتى يبدو صلاحها، أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة، أعني ثمرة النخيل، حتى يبدو صلاحها، أي يظهر للناس بالإحمرار أو الاصفرار. وقد تقدم بيان ذلك في المجلس الماضي. وقوله: إلا العرايا، سيأتي إن شاء الله بيان مسائلها في بابها الذي خصها به المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وما عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. يقول المصنف رحمه الله: عن أبي مسعود، وهو عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذه الثلاثة الأمور يتعامل بها الناس، وهي ضرب من المعاوضات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فناسب أن يذكرها المصنف رحمه الله في باب البيوع المنهي عنها. يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. هذه العبارة فيها دليل لجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، أنه لا يجوز بيع الكلاب مطلقا، سواء كانت الكلاب كلابا معلمة أو لم تكن معلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وإذا كان قد نهى عن ثمن الكلب فمعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع ذلك الثمن ولا أن يأخذه، ولذلك ذهب هؤلاء الجمهور، وهو قول أبي هريرة والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عيينة والأوزاعي رحمة الله على الجميع، كلهم يقول ثمن الكلب حرام وبيع الكلاب لا يجوز، حتى ولو كانت الكلاب فيها منافع مأذون بها كالكلاب المعلمة للصيد. وخالف الحنفية رحمة الله عليهم فقالوا يجوز بيع الكلب مطلقا، وذلك لأن الكلب مال، وكل ما كان مال فإنه يجوز بيعه. والسبب في ذلك أن الحنفية رحمة الله عليهم يرون أن كل شيء له قيمة وفيه منفعة، أنه يجوز للإنسان أن يبيعه وأن يشتريه، ولذلك قالوا الكلب فيه منفعة مأذون بها شرعا وهي الحراسة، سواء كانت للزرع أو كانت للماشية، وكذلك فيه منفعة الصيد. وكل هذه المنافع الثلاث قد أذن الشرع بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. قالوا فهذا يدل على أن كلاب الصيد والكلاب المعلمة للحراسة أن فيها منفعة مأذونا بها شرعا، وإذا ثبت أن الكلاب فيها منافع فإن القاعدة عندنا جواز بيع كل ذي منفعة. وهذا القول مردود، لأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريحة الصحيحة. ففي الصحيحين من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب سحت. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن ثمن الكلب. سئل جابر بن عبد الله كما روى مسلم في صحيحه عن بيع الكلاب والسنور، فقال رضي الله عنهما وأرضاهما: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ قيمة الكلاب. فقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلاب وقال: إن جاءك يريد أن يأخذ ماله فاملأ كفه ترابا. وهو حديث صحيح، فدل على تحريم بيع الكلاب وحرمة أكل المال في مقابلها. وذهب طائفة من السلف، وهو قول مأثور عن بعض التابعين، وقال به زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الفقيه المشهور، وقال به جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء رحمة الله على الجميع، قالوا يجوز بيع الكلب إذا كان كلب صيد خاصة. واستدلوا بما روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. وهذا الحديث حديث ضعيف، لأن فيه محمد بن أبي جعفر قال عنه النسائي إنه منكر الحديث، وقال الترمذي عن حديثه لا يصح، وكذلك ضعف حديثه الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع. ثم إننا نقول إن هذا الحديث حجة لنا لا حجة علينا، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام إلا كلب صيد المراد به العطف المشرك في الحكم، إما أن يكون بمعنى ولا كلب صيد، وهي لغة معروفة في لسان العرب أن إلا بمعنى ولا، ومنه قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أي ولا ما قد سلف طلقوهن ولا تبقوهن في العصمة. ومنه قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أي ولا خطأ وذلك بتعاطي أسباب التفريط حتى يفضي الأمر إلى قتله بالتساهل. وهي لغة معروفة. واستشهد الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه لها بقول الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان أي والفرقدان. فدل هذا على ضعف الدليل الذي تمسكوا به فيخرج هذا الحديث لو صح على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلاب وأخذ ثمنها ولو كانت كلاب صيد أي أن قوله إلا كلب صيد أي ولا كلب صيد لا تأخذوا ثمنا. فترجح بهذا كله تحريم أخذ ثمن الكلاب. وقوله عليه الصلاة قوله رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. هذا النهي متجه إلى البائع والمشتري فيحرم على البائع أن يأخذ الثمن ويحرم على المشتري أن يقبل أن يدفع الثمن إليه. ولذلك يحرم على الاثنين تعاطي ذلك الثمن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقوله ومهر البغي أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي. والبغي هي الزانية والعياذ بالله. والبغاء هو الزنا. ومنه قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فالبغاء هو الزنا. ولذلك يكون قوله ومهر البغي أي ما يدفع للمرأة الزانية والعياذ بالله طلبا للحرام. وقد كان من سنة الله جل وعلا أنه من ابتلي بهذه الفاحشة أن يسلط عليه الفقر. فقل أن تجد إنسانا يبتلى بها إلا وأصابه الله بالفقر فأفقر يده ونزع البركة من ماله. وكذلك أخذ الزانية لمالها سحت وحرام. وقوله ومهر البغي سماه مهرا تجوزا. وإلا فإن البغي لا مهر لها لأنها رضيت بالدناءة لنفسها وأسقطت حقها بإراقة الحياء من وجهها وطلبها لما حرم الله عز وجل عليها من فتنة عباده. ولذلك قالوا إن عتب المرأة على الزنا أشد من الرجل لأنها إذا امتنعت استأصل الأمر على الرجل وتعذر عليه فلا حق لها على هذا الوجه. ولذلك قال ومهر البغي أي أن المال الذي يدفع للزانية يعتبر مالا حراما. ولو أنه والعياذ بالله تكسبت المرأة منه فإن ظاهر الحديث أنه يجب عليها التخلص من ذلك المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه عليها. وقوله ومهر البغي فيه دليل لما ذكره العلماء رحمهم الله أنه لو أن رجلا زنى بامرأة بكر فاشتد بكارتها فإنه لا حق لها في تلك البكارة ولذلك يسقط حقها بتمكينها من نفسها. أما إذا اغتصبت وكان ذلك بالعدوان عليها فإنه يضمن حقها وذلك بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. وقوله رضي الله عنه وحلوان الكاهن الكاهن يدعي علم الغيب فيدعي علم المغيبات قبل وقوعها، والعراف يدعي علم الأمور التي وقعت، كأن يسرق المال فيطلب منه بيان السارق، أو يجنى على إنسان جناية خفية فيطلب منه التعريف بصاحب الجناية، فهذا هو العراف. وأما الكاهن فإنه يدعي علم الأمور التي تقع، وادعاء علم الغيب كبيرة من كبائر الذنوب التي تخرج صاحبها من الملة والدين والعياذ بالله. ولذلك يعتبر من الكفر تعاطي علم الغيب بادعاء علم الغيب. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله، فأخبر سبحانه وتعالى أنه المستأثر بعلم الغيب وحده. فإذا ادعى أحد أنه يعلم المغيبات، سواء كان ذلك عن طريق التنجيم أو عن طريق الاستعانة بالشياطين، فإنه كافر مرتد والعياذ بالله. ومن أتى هذا الكاهن فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله، وذلك لأنه أعانه على ظلمه واعتدائه بادعاء علم الغيب الذي استأثر الله عز وجل به. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على اعتبار الكهانة من نواقض الإيمان. فصاحب الكهانة إذا مات على هذا الذنب ولم يتب فإنه كافر مرتد خارج عن الإسلام والعياذ بالله. وقد ابتلى الله جل وعلا العباد فجعل عند الكهان إصابة في بعض الأحيان، فربما أصابوا في بعض الأمور، فيغتر الناس بإصابتهم وبأخبارهم التي جعلها الله صحيحة، كل ذلك فتنة من الله وامتحانا واختبارا للعباد وابتلاء. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين يسترقون السمع، فربما أدرك السارق للسمع الشهاب قبل أن يفضي بالكلمة إلى الذي تحته، وربما لفظ الكلمة قبل أن يدركه الشهاب، ثم تلقاها الذي تحته وكذب معها حتى تنتهي إلى آخرهم، وقد كذب معها 100 كذبة. ثم يخبر الكاهن فربما أصاب في ذلك الخبر بعينه، وذلك ابتلاء من الله عز وجل واختبارا. وقد تساهل الناس في هذا الزمان فأصبحوا يستخفون بالذهاب للكهنة والمشعوذين والسحرة والعرافين، وكل ذلك من نواقض الإيمان والعياذ بالله. ومن صدقهم فيما قالوا وأخبروا فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. فعلم الغيب قد استأثر الله جل وعلا به، وقد نفاه عن أحب خلقه إليه وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير مبين. فأخبر أنه لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهو أحب الخلق إلى الله وأعظمهم مكانة عند الله جل وعلا، فمن باب أولى وأحرى الذي دونه. وحلوان الكاهن هو المال الذي يعطى إلى الكاهن، وهو سحت وحرام، وذلك لأنه إعانة على الظلم والعدوان، فقد ادعى مال الله لنفسه، فادعى علم الغيب الذي استأثر الله به لنفسه، وإذا أعطي المال أعطي المال حراما، لأن ذلك الخبر الذي يقوله الغالب فيه الكذب، لأن الشياطين إذا أخبرت الكهان كذبت فيما تخبر. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا المال، وكما أنه يحرم على الكاهن أخذه كذلك يحرم على الإنسان أن يعطيه. وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه دعاه رجل إلى طعام فحضره أبو بكر، فلما طعم الطعام أخبره الرجل أن هذا الطعام اشتراه من كسب كان في الجاهلية من الكهانة، فأدخل أبو بكر إصبعه في حلقه واستقاء الطعام كله رضي الله عنه وأرضاه، خوفا من أن يدخل جوفه ذلك السحت والحرام. ولذلك قالوا إذا تاب الكاهن وجب عليه أن يتصدق بذلك المال ولا يستحله لأنه حرام. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجاب خبيث. يقول المصنف رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. هذا الحديث اشتمل على الذي اشتمل عليه الحديث المتقدم من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لثمن الكلب ومهر البغي، ولكن فيه زيادة لكسب الحجام، والحجامة ضرب من الجراحة الطبية التي يستعان بها بإذن الله لصلاح الأجساد ودوائها، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة قولا وفعلا وإقرارا. أما بالقول فقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فاحتجموا، لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم. وأما بالفعل فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، وكذلك حجمه أبو طيبة حاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإقرار فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم والعرب تتداوى بهذا الدواء في الجاهلية، تتداوى بهذا العلاج من الجراحة في الجاهلية، فأقرهم على ذلك ولم ينكر، فدل على مشروعية الحجامة، ولا يجوز لأحد أن يحجم الناس إلا إذا كان عالما. وذلك أن عروق الإنسان، أن جسد الإنسان فيه مواضع مخصوصة للحجامة، فإذا كان الإنسان خبيرا بصيرا نفعت الحجامة بإذن الله جل وعلا، لأنها تسحب فضلة الدم وأذيته للجسد، حتى ذكروا أنها لا زالت إلى عصرنا الحاضر تستعمل علاجا في بعض المستشفيات لكثير من أمراض الصدر ونحوها من الأمراض المتعلقة بالجسد. كل ذلك يثبت مشروعية التداوي بها، ولكن للخبير البصير. أما إذا كان الإنسان جاهلا بها فحرام عليه أن يتطبب أو يداوي الناس بها، وإذا داوى الناس فآذاهم فإنه ضامن، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ظان، ولا يجوز للإنسان أن يسلم نفسه للحجام إلا إذا علم أنه يحسن الحجامة، لأنه إذا كان جاهلا بالحجامة ضر البدن، ففي البدن مواضع لو حجمت ضرت الإنسان وربما شلت قواه وخر، ولذلك لا ينبغي ولا يجوز أن يسلم الإنسان نفسه للحجامة إلا للخبير البصير أو من شهد له بالعلم بها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استحبابها والدعوة إلى فعلها، ويستحب فعلها بعد أيام البيض في 17 وما بعد. ولذلك قال الحكيم الترمذي في المنهيات: إن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الحجامة بعد 17، وذلك لأمر عجيب، وهو أن الدم في ليالي البيض يشتد ويعلو، ولذلك شرع للناس أن يصوموا أيام البيض، لأن الليالي المقمرة يقوى فيها سلطان الدم على الجسد، وربما ضر الإنسان بإذن الله جل وعلا، فإذا احتجم أو صام أيام البيض خف وحرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنها تذهب وحر الصدر. فمن حكمة الله جل وعلا أن جعل الحجامة بعد هذه الأيام كما في السنة. قالوا: فلو احتجم الإنسان في أيام البيض فإن الدم يكون فورانه شديدا فتضره الحجامة وتؤذيه، ولكن إذا انتهت الأيام البيض سكن الدم وكان سكونه بعد فورته، وذلك أدعى لأخذ ما اشتد منه من سلطانه. فالمقصود أنه استحبت الحجامة بعد أيام البيض من هذا الوجه لما فيها من الرق للبدن، والحجامة إذا كانت مشروعة جائزة فإنه يجوز للإنسان أن يستأجر غيره للحجامة، وذلك لأن العلماء أجمعوا على أن الإجارة تشرع للمنافع المباحة، فإذا تقرر أن منفعة الحجامة طيبة ومأذون بها شرعا فإنه لا حرج في أخذ الأجرة على الحجامة. وظاهر الحديث الذي معنا في قوله عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث، يدل على تحريم الحجامة كما هو مفهوم من الاقتران. والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا الحديث قد عارضه حديث صحيح، وهو حديث ابن عباس في الصحيح أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته، ولو كان حراما لم يعطه أجرته، كما قال ابن عباس: لو كانت الحجامة حراما لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأجرة. والحديث الذي معنا يجاب عنه أن رافعا رضي الله عنه روى الحديث على الإطلاق، وهو حديث له سبب مقيد به، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد نوعا من الأموال يؤخذ عن طريق الحجامة، وهو أنهم كانوا في الجاهلية والإسلام يأمر السيد عبده أن يحجم الناس، فإذا حجم العبد الناس جاء بأجرة الحجامة إلى سيده وأعطاها لسيده، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الأسياد عن هذا النوع من الكسب، ولذلك قال للصحابي: اعلفه ناضحك، أي لا تأكل كسب الحجام من الرقيق. فيجمع بين النصوص بحمل كل حديث على مورده، وأما إعطاء أجرة الحجامة للحجام فلا حرج في ذلك وهو أمر جائز كما هو مذهب طائفة من العلماء. وذهب جمع من العلماء إلى الجمع بين الحديثين بقوله حديثنا الذي معنا يدل على التحريم وحديث ابن عباس يدل على الجواز، فيحمل التحريم في الحديث الذي معنا على الكراهة جمعا بين النصوص، والجمع أولى من العمل ببعضها وترك بعضها، والجمع الأول أوجه لأنه له دلالة من السياق والسباق. والقاعدة أن سياق النصوص وسباقها محكم، والله تعالى أعلم. تنبيه: توجد سيارة قابلة الطريق على الناس، مواصفاتها ترسيدة جيل هرتوب موديل 86 و87، لونها أبيض، عليها تصريح وزارة الصحة، نرجو أن يبعدها صاحبها عن طريق الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، رجل يريد الحج متمتعا ويريد أن يأخذ العمرة في العشر الأول من ذي الحجة، مع العلم أنه يريد أن يضحي، فهل له أن يأخذ من شعره ومن أظفاره إذا أراد العمرة؟ وآخر يقول إذا أراد أن يضحي فهو لا يأخذ من شعره شيء، ولكن إذا أخذ ناسيا. طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا تنبيه من بعض الإخوة جزاه الله خير على آية الأعراف أنها تليت إن أنا إلا نذير مبين، وصوابها إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، فجزا الله ذاك خير الجزاء على هذا التنبيه. أما بالنسبة للسؤال الذي ذكرته، فإنه إذا سافر الإنسان في عشر من ذي الحجة متمتعا بعمرته إلى الحج، فإنه يشرع له أن يقصر من شعره، وذلك لتعلقه بالنسك. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره، إنما هو مطلق، والنص الذي ورد في التحلل من النسك مقيد، ولا تعارض بينهما، وذلك بحمل العموم على ما هو عليه، والخصوص الذي معنا في حديث في النسك على العمرة، والقاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص. قوله لا يمثلن شيئا من شعره عام وليس بمطلق، والتحلل من النسك خاص وليس بمقيد، فلا تعارض بين عام وخاص، فيشرع للإنسان أن يأخذ من شعره ويقصر للتحلل من عمرته، والله تعالى أعلم. والله، وإذا أخذ للعمرة أي قبل الإحرام يتنظف قبل الإحرام؟ أما قبل الإحرام فإنه لا يقلم أظفاره ولا يقص شعره، وإنما يترك الشعر والأظفار على ما هي عليه، ويغتسل ويتطيب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لشعره فيبقيه لظاهر النهي الذي لا مخصص له، والله تعالى أثابكم الله. وهذا يقول من أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره شيء، ولكن إذا أخذ ناسيا ماذا عليه؟ من أخذ من شعره ناسيا فإنه لا شيء عليه، وذلك لأنه ليس من جنس المنهيات المضمونة أو المأمور بالتكثير عنها إذا وقع الإخلال بها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول هل على الرجل نفقة حج زوجته؟ إذا حجت الزوجة فإن نفقة الحج متعلقة بها، ولا يلزم الزوج بدفع النفقة عنها إجماعا، وذلك لأن النفقة الزوجية المتعلقة بالزوجية إنما هي متعلقة بالاستمتاع وما هو في حكمه، وأما خروجها للحج فعبادة منفصلة عن تعاملها بزوجها، ولا يجب على المكلف أن يدفع أجرة زوجته للحج وكلفتها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول هل يجوز للحاج وضع قماش ونحوه في أعلى رجليه تفاديا لبعض الأعراض من كثرة المشي، أفتونا مأجورين. هل يجوز للحاج وضع قماش ونحوه في أعلى رجليه تفاديا لبعض الأعراض من كثرة المشي، أفتونا مأجورين. أما بالنسبة لما يفهم من السؤال أن يضع شيئا بين إليتيه خوفا من وقوع التهاب ونحوه، وهذا يخالف التجرد، ولذلك لا أعرف وجها لوضعه، فإذا اضطر الإنسان له ووضعه فإنني لا أعرف الحكم بالنسبة له، ولا أحفظ لأهل العلم رحمة الله عليهم حكما في هذه المسألة، لأن الموضع مما يشرع ستره. فإذا وضع بين الإليتين وقلنا إن هذا الحاجز بمثابة الستر فإنه مستور أصلا، ولذلك ليس ثم وجه أحفظه لمطالبته بفدية أو نحوها. والذي يظهر أنه لو اقتصر على وضع بعض الدهانات دون وضع القماش فإنه أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: ما حكم من نزل من منى إلى جدة ثم رجع لعذر، هل يجب عليه دم؟ أثابكم الله. ما حكم من نزل من منى إلى جدة ثم رجع لعذر؟ ظاهر هذا السؤال أنه نزل أيام التشريق، ولذلك يعني أفضل أن تكون الأسئلة واضحة حتى يمكن الإجابة عليها. ظاهر هذا أنه ينزل أيام التشريق من منى إلى جدة، والحقيقة هذا الأمر تساهل فيه كثير من الناس، أنهم يتساهلون في ترك الجلوس في منى أيام التشريق، فمنهم من ينزل إلى أماكن قريبة من منى طلبا للراحة واستجمام النفس، ومنهم من ينزل إلى مكة ولا يأتي إلا بالليل للمبيت، وكل ذلك في الحقيقة يخالف مقصود الشرع، لأن مقصود الشرع أن الإنسان يصبر في ذات الله ويتحمل في طاعة الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة على خلاف في الخبر. لكن كون الإنسان يترك هذه الفضائل والنوائل ويصبح ذاهبا آيبا إلى منى لا يحضرها إلا عند المبيت، فهذا فيه نوع من الاستخفاف وفيه نوع من الاستهتار. فإذا وصل الأمر إلى الخروج إلى خارج مكة والسفر إلى بلده كجدة أو نحوها من المناطق التي هي قريبة من مكة والرجوع عند المبيت فالأمر أشد. أما قوله إذا وجد عذر، فإذا وجد عذر فالإنسان معذور بعذره، أما إذا لم يوجد العذر فإنه يشدد فيه ولا يفتى صاحبه من باب زجره ومنعه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، هل لأهل مكة أن يتمتعوا؟ وإذا تمتعوا هل يصح منهم وهل يلزمهم هدي؟ هذه المسألة للعلماء فيها قولان مشهوران. قال جمهور العلماء: أهل مكة يتمتعوا فلهم أن يوقعوا العمرة في أشهر الحج من التنعيم ثم يحجوا من عامهم، فإذا فعلوا ذلك فهم متمتعون ولا دم عليهم. وقال الحنفية: أهل مكة لا يتمتعون، وإذا تمتعوا وجب عليهم الدم. وأصح القولين والعلم عند الله أنهم يتمتعوا، وإن تمتعوا فلا دم عليهم، وذلك هو ظاهر القرآن، فإن الله جل وعلا أسقط عنهم الدم بقوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ودل على مشروعية التمتع لهم عموم قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فعمم الله جل وعلا في الحكم وقال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بالنسبة للهدي، فدل على أنهم يتمتعون بصدر الآية في قوله: فمن تمتع، لعموم الآية، ودل على إسقاط الدم عنهم الضمير في قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي ذلك الدم الذي ذكر بعد التمتع إنما هو واجب على من لم يكن من حاضر المسجد الحرام. أما فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم فإنهم يقولون إن قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، عائد إلى قوله فمن تمتع، فيصبح تقدير الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلا أن يكون من حاضر المسجد الحرام، أي فلا يتمتع. والصحيح كما ذكرنا أن أهل مكة يتمتعون، وإن تمتعوا فلا دم عليهم، والله تعالى أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، اعتمرت في رمضان، فأي أنواع الوسط أفضل بالنسبة لي؟ أثابكم الله. اختار بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذه المسألة التفصيل، أن الشخص إذا استطاع أن يأتي بعمرة مستقلة وبحج مستقل فالإفراد له أفضل، وإن لم يستطع أن وإذا استطاع أن يسوق الهدي من بلده فالقران له أفضل، وإن استطاع وإن لم يستطع أن يسوق الهدي من بلده ولم يستطع أن يأتي بالحج والعمرة مفردا من بلده فإن التمتع أفضل له. وهذا فيه جمع بين النصوص. أما تفضيله للإفراد فلأجل سنة الخلفاء الراشدين المهديين قرابة أكثر من 20 سنة وهم يحجون بالناس مفردين، حج أبو بكر خلافته كلها مفردة، وكذلك عمر خلافته كلها مفردة، وكذلك عثمان، فقال إن هذا يدل على أنه إذا استطاع الإنسان أن ينشئ سفرا لحجه وسفرا لعمرته فالإفراد أفضل له، وأما إذا استطاع أن يسوق الهدي من بلده فالقران له أفضل، لأن الله اختار لنبيه القران من المدينة، كما في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه: أتاني الليلة آت من ربي وقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فاختار الله لنبيه القران. وقد ورد عن أكثر من 25 صحابية، ولذلك مال الإمام ابن القيم إلى تفضيله كما هو واضح من كلامه رحمة الله عليه لظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا تعذر عليه الإثنان فالتمتع له أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وبهذا جمع بين النصوص. لكن نحب أن ننبه على مسألتين. المسألة الأولى أن بعض طلاب العلم أصلحهم الله يفهمون من خلاف العلماء في تفضيل الأنساك أن يوجبوا على الناس، وربما لو فضل الإفراد فرأى متمتعا أنكر عليه واحتقره، وربما لو فضل التمتع ورأى مفردا أو قارنا أنكر عليه واحتقره، وربما لو فضل القران ورأى من خالفه أنكر عليه واحتقره، وهذا لا يجوز، فإنهم اختلفوا في الأفضل وكلهم مجمعون على الجواز. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على ميقاته فقال: من أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل، فخير الناس بين الأنساك الثلاثة. ولذلك لا يجوز أن يعتب الإنسان على أخيه إذا اختار نسكا من هذه النسك، فلكل قول سلف وله قائل. المسألة الثانية التي أحب أن أنبه عليها أن إيجاب التمتع، فإن بعضا من طلاب العلم أصلحهم الله يوجبون التمتع ولا يصححون للمفرد حجه، ويقولون من حج مفردا فإن حجه باطل، وهذا قول مهجور. أولا أنه لم يقل به إلا ابن عباس أنه قال: من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يسق الهدي فقد تحلل شاء أم أبى، وخالف فيه جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف من أمر بالاقتداء بسنته وهم الخلفاء الراشدون، فإن الخلفاء الراشدون حجوا في زمان خلافتهم وابن عباس شاهد حي ناظر وهم يحجون، ولم يسوق الهدي من المدينة ومع ذلك لم يتحللوا بعمرة. الأمر الثاني أنه ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتصحيح حج من لم يسق الهدي، كما في الحديث الصحيح حديث عروة بن المبرز أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمزدلفة فقال: أقبلت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما تركت جبلا ولا شعبا إلا وقفت به، فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. قالوا عروة مضطر، ويختص الحكم بعروة. نقول العبرة بعموم اللفظ في قوله وكان قد أتى عرفات ثم قال فقد تم حجه، فصح حجة الإفراد. وهذا يدل على ضعف قول من قال بأنه لا يصح حج المفرد وأن حج بالإفراد منسوخ، فمن لم يسق الهدي يجب عليه أن يتحلل، وهو قول كما قلنا يعتبر مرجوحا وظاهر السنة على خلافه. ولذلك أجمع جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم على عدم وجوب فسخ الحج بعمرة على من كان مفردا، كما هو واضح ظاهر في شروحات الأحاديث وكتب الفقهاء رحمة الله عليهم. وإذا صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار حج الإفراد، وصح عن الخلفاء الراشدين أنهم فعلوا ذلك ولم ينكر عليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسع المؤمن الموفق وطالب العلم المحقق الموفق إلا أن يرضى بما رضي به سلفه وأئمة العلم من هذه السنة الصحيحة، ويعتذر لمن خالفها بعذره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله ونفعنا الله بذلك. فضيلة الشيخ سالم يقول: نرجو من فضيلتكم أن تفصلوا لنا القول في قصر الصلاة في المشاعر لأهل مكة، وهل هو للنسك أم للسفر؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من يقول أهل مكة يقصرون من أجل النسك، وذلك لأن المسافة بين مكة والمشاعر ليست بمسافة قصر، وجمعهم من أجل النسك، وقووا ذلك بأدلة. قالوا إن يوم عرفة جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعشية المزدلفة جمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع في أيام التشريق. ففهم من هذا أن ليوم عرفة خاصية ولعشية المزدلفة خاصية، لأنه لو كان الجمع مأذونا به على إطلاق لغير النسك لفعله عليه الصلاة والسلام أيام التشريق بمنى، فكونه يفعله في عرفة ويفعله في المزدلفة يدل على خصوصه بهذين الموضعين. ثم وجدنا في هذين الموضعين ما لم نجد في غيرهما، ففي يوم عرفة يحتاج الحاج بالدعاء والتضرع والمسألة، فشرع له أن يقدم العصر مع الظهر حتى يكون الوقت للدعاء والمسألة وسؤال الله عز وجل من فضله أوسع، فشرع له أن يقدم الثانية وهي العصر فيصليها مع وقت الظهر. وهكذا إذا قدم إلى مزدلفة فإنه يحتاج إلى أن يبادر بالمبيت حتى يغلس بالقيام للفجر ويصيب الموقف في مشعره مع ما هو فيه من تعب عنائه بنهاره، فشرع له أن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، سواء جمع بينهما جمع تقديم كما لو وصل في وقت الأولى، أو جمع بينهما جمع تأخير كما فيما إذا وصل في وقت الثاني. وقال بعضهم بل يتمون، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتمام في يوم عرفة لا يدل على عدم وجوده لسبق التنبيه عليه لأهل مكة في قوله أتموا الصلاة فإنا قوم سفر. أما الرواية التي في عرفة فإنها لم تصح، وأما روايته بمكة فإنها صححها غير واحد وأصلها في الموطأ كما رواه مالك برواية مالك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: هل يجوز الرمي على النساء وذلك لكثرة الزحام والخوف على النساء؟ إذا كان النساء ضعفة أو بهن من المرض والسقم ما يحول بينهم وبين الرمي فلا حرج، بل لا حرج في الرجل إذا كان مكسورا أو مريضا أو كبير سن يخشى عليه ويغلب على الظن أنه يتضرر، فإنه لا حرج أن يرمى عنه، وهذا على الأصل المقرر في الشرع من التخفيف عن المكلف إذا عجز عن أداء واجبه، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن قواعد الشريعة التي نص العلماء رحمهم الله عليها أن التكليف شرطه الإمكان، فإذا كان الحاج ليس بإمكانه أن يرمي أو يخشى عليه فوات نفسه إذا رمي، فإن يسر الشريعة ورحمة الله عز وجل بعباده تقتضي الحكم بالتخفيف عنه والاستنابة في رميه، والله تعالى أثابكم الله. وهل يجوز لرجل لديه زوجة حامل فخاف عليها من الزحام أن ترمي بعد الزوال وبعد غروب الشمس؟ الرمي في الليل فيه خلاف، من العلماء من قال لا يرمى بالليل، ومنهم من قال الرمي يستمر إلى طلوع فجر اليوم الثاني، ولا حرج في الرمي ليلا، والأحوط أنه يرمى قبل المغيب، لكن إذا كانت المرأة كما ذكر ويخشى عليها فلا حرج أن ترمي بالليل إن شاء الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا يقول هل يجوز لأهل جدة أن يؤخروا طواف الوداع في الحج ويرجعون إلى جدة، وبعد عدة أيام يعودون إلى مكة لطواف الوداع؟ إذا فعلوا ذلك فليبشروا بدم واجب عليهم. إذا رجعوا إلى ديارهم فاتت الحكمة والمقصود. تقول عائشة رضي الله عنها كان الناس يصدرون من حجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، فإذا ذهبوا إلى ديارهم فات المقصود أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، ولذلك لا يجوز لهم أن يصدروا من البيت إلا بعد أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع، فينتظروا إذا كان الطواف شديدا كتبار السن ونحن ينتظروا إلى خفته ثم يصدرون بعد الطواف، والله تعالى أثابكم الله. وهذا يقول لقد أتيت من مصر إلى المملكة للحج مع مجموعة، وعندما وصلنا إلى جدة أراد إخواني الذهاب إلى المدينة وأنا محرم، هل أذهب معهم أم لا؟ وإذا ذهبت معهم ماذا أعمل؟ إذا أحرمت من ميقاتك فإنك تمضي لتمام عمرتك، وأما بالنسبة لهم فيجوز لهم إذا لم يحرموا أن يذهبوا إلى المدينة ثم يحرموا من المدينة، ويعتبر ميقات المدينة ميقاتا لهم. وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن الإنسان لو قدم من مكان ميقاته قريب وقصد مكانا ميقاته أبعد أنه يلزمه الإحرام من الميقات الأبعد، فيلزمهم أن يحرموا من ميقات المدينة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول أراد التعجل فغربت عليه الشمس في منى وهو يريد الرمي، وقد ربط عفشه وشد رحله، هل يعود أم ينطلق إلى مكة؟ من بقي في منى سواء كان مهيئا متاعه أو غير مهيئ له، بل حتى ولو بلغ أطراف منى وغابت عليه الشمس وقد سارت به سيارته، أو رحله حتى بلغ أطراف منى وغابت عليه الشمس قبل أن يخرج منها، فإنه يلزمه المبيت لظاهر القرآن، وهذا قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم. ولا أعرف أحد من العلماء من المتقدمين يقول إنه إذا ربط عفشه أو هيأ متاعه أنه يعتبر في حكم المتعجل، فإن صورة الحال لا تلغي نص المقال، فإن نص الله عز وجل في كتابه يقول فمن تعجل في يومين، ومعنى ذلك أن يقع الوصف وهو التعجل بالخروج، وأن يكون هذا الخروج في اليومين، والمراد بذلك ألا يقع خروجه بعد مغيب الشمس، لأنه إذا وقع بعد مغيب الشمس يكون تعجله في اليوم الثالث، يكون خروجه لليوم الثالث، لأنه إذا غابت عليه الشمس أصبح داخلا في اليوم الثالث، ولا يصدق عليه وصف القرآن من كونه متعجلا في اليومين الأولين. وعلى هذا فإنه يعتبر ملزما بالمبيت ورمي اليوم الذي يلي يوم التعجل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ هل يلزم الحاج إذا كان في منى وعرفات ومزدلفة أن يؤذن لكل صلاة أم يكتفي بسماع الأذان من الآخرين؟ الأذان دلت السنة على وجوبه، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث مالك بن حويره قال له ولصاحبه إذا حضرت الصلاة فأذنا، فهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يؤذن لهم بالصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فبناء على ذلك فإنه يجب الأذان، فإذا انعقدت الجماعة فلا بد من التأذين للجماعة. أما إذا كان الإنسان بجواره جماعات أخرى فإنه ينبغي للناس أن يتحدوا وأن يتآلفوا. وما يقع بين الناس في الحج من كثرة الجماعات مع أن بعضها قريب من بعض وقد يشوش بعضهم على بعض، هذا خلاف الشرع، فإن الشرع يأمر بالاتحاد واجتماع الكلمة وائتلاف القلوب واتحاد الصفوف. فكون الإنسان يحدث جماعة وقد رأى إخوانه قد صلوا قبله لا ينبغي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرتم المسجد للرجلين اللذين صليا في رحلهما، إذا حضرتم المسجد فصليا، أي لا تشذان عن الجماعة. فدل على حرص الشريعة على الدخول في الجماعة. قال بعض العلماء وهو منصوص عليه مذهب الجمهور: من دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير ولو بقيت لحظة على تسليمه لا يجوز له أن ينفرد بجماعة لأنه شذوذ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا فصليا فما أدركتم فصلوا، وهذا يدل على اللزوم. قال: إذا دخلتم المسجد فصليا، أي صليا على الحالة التي وجد عليها الإمام، فلا يجوز التفرق هذا. ولربما يكون ذلك من مثابة التنافر، فربما تجد البعض يرى غضاضة، وقد يكون طالب علم يرى غضاضة أن يصلي وراء إنسان حليق أو إنسان لا يرى عليه أثار السنة، وهذا ليس بصحيح، لأنه يجوز أن يصلى خلف كل بر وفاجر. قد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. فإذا دخلت في هذه الجماعة أصبت فضل أول الوقت وأصبت فضل إصابتها للوقت ولو بلحظات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها، ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. فلو تأخرت الجماعة الثانية عن الجماعة الأولى ولو بثوان فاتها من الفضائل ما الله به عليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. قال بعض العلماء: أجزم أنه لو فاته من وقتها ثوان لخير له من الدنيا وما فيها. فلذلك إذا دخل في الجماعة الأولى وكانت الجماعة الأولى قد أحرمت قبل عشر من الدقائق أو خمس أو سبع فقد أصابت من فضيلة أول وقت ما لا تدركه الجماعة الثانية المنشأة. فلا ينبغي على المسلم أن يفوت هذا الفضل، وينبغي على المسلمين أن يتعاطفوا وأن يتآلفوا، إلا في حالة واحدة: إذا سمعت الإمام يلحن أو قراءة فيها أغلاط أو لا يقيم أركان الصلاة يستعجل وما يطمئن، من حقك أن تنشئ جماعة. أما كونه يكون عنده بعض التقصير الذي لا يخل في واجبات الصلاة ولا في أركانها، فالأفضل أن تدرك ما أدركه من أول الوقت وأن لا تشوش عليه بإحداث الجماعة الثانية. هذا بالنسبة لقضية التأذين. يؤذن كل جماعة على حدة، فإن كانت الجماعة قريبة أو المسجد قريب فإنه يأتون إلى جماعة المسجد ويصلون معهم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم بعض الإحرامات التي تلف حول الحال وتقفل بأقفال كالأزارير والمشارف ونحوها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا النوع من الإحرامات الذي فيه الأزارير الحديدية لا يجوز لبسه، ويجب على طلاب العلم أن ينصح الحجاج والمعتمرين وأن يبين لهم، لأنه آخذ حكم المخيط، وتفصيلها كأنها محيطة بالعضو، ولا يشترط في المخيط أن يكون خيطا. وقد نص العلماء على أنه إذا أحيط بالعضو ووضع له المشابه أنه يكون في حكم المخيط، ولذلك ينبه على ذلك الناس. ولا يجوز بيعها للحجاج لما فيها من التغرير لهم، ولا يجوز بيعها للمعتمرين لأنها تفضي إلى وقوعهم في محظور لبس المخيط. فينبغي تنبيه الحجاج والمعتمرين، ويجب على طلاب العلم أن ينصحوهم ويوجهوهم في هذا النوع من الإحرامات. وحبذا أن ينبه على أنه لا ينبغي فسح المجال لبيعه لما فيه من إيقاع الناس في محظور لبس المخيط، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: لأخت قد بلغ سن الرشد أي سن البلوغ ولكن مصاب بمرض وهو ثقل في عقلها ونسيانها الكثير، وهي لم تحج حجة الإسلام، فهل أستطيع أن أحج عنها؟ نسأل الله العظيم لها وللمسلمين العفو والعافية. أما بالنسبة للحج عنها فإن كان عقلها ليس معها فلا يجب الحج عنها، لا يجب الحج عليها وهي غير مكلفة، ولو كان معها إدراك وعقل فإنه لا يصح الحج عن القادر المستطيع، وتترك حتى يرفع الله عنها البلاء ثم تحج، وإن بقيت في سقمها ومرضها فهي معذورة ولا حج عليها أصلا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ: الحاج الذي كان المخيم الذي حج معه خارج منى، فهل يلزمه أن يدخل منى عند المبيت أم هذا من التكلف بسبب المشقة، وهل يكتفي اتصال القيام؟ أما بالنسبة للواجب فهو أن يبيت بمنى، وأما مسألة اتصال الخيام فلا أعرف أحدا من العلماء المتقدمين يقول إن اتصال الخيام يوجب سقوط الدم عن من بات خارج منى، ومنى لا شك أن الإنسان يمكنه أن ينام فيها، فإذا جاء المغرب جاء بعد المغرب بعد العشاء دخل إلى منى وبات فيها، ولذلك وجود الضرورة تبيح له أن يبقى في النهار في خيمته ثم إذا جاء العشي دخل إلى منى وبات فيها، واتصال الخيام ليس بحجة، إنما يجب عليه الدخول والمضي إلى المكان الذي أمر شرعا بالمبيت فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل الأولى لي أن أحج مع أهلي أو مع مجموعة من طلاب العلم؟ إذا حججت مع أهلك وكان فيه بر لوالديك ورضا منهما فهو أفضل من حجك مع طلاب العلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أحب الأعمال إلى الله بعد أداء الصلاة بر الوالدين وإرضاؤهما، وقد جعل الله عز وجل بر الوالدين مقرونا بتوحيده، فلا شك أن بر الوالدين أو أحدهما إدخال السرور عليهما وكفايتهم المؤونة ولو وجد غيره، فإن الإنسان لا ينبغي ولا ينبغي فإنه لا ينبغي لطالب العلم أن يكون زاهدا في الخير، فبعض من طلاب العلم يقول لأبي إخوان يقومون على شأنه، وهذا لا ينبغي لأنك تؤثرهم بالخير، بل ينبغي على طالب العلم أن يكون قريبا من أبيه وقريبا من أهله وإخوانه، يوجههم ويسددهم، وطلاب العلم يصحبهم في أوقات أخرى خاصة إذا كان عنده علم بالمناسك. أما إذا كان يجهل أحكام المناسك وحجه مع أهله يفوت عليه علم المناسك ودلالتها فيتعلم قبل أن يذهب ويخرج مع أهله حتى يصيب الفضلين العلم وبر الوالدين. وأما إذا كان الأهل من الأخوان والأخوات ووجد غيره من يقوم عليهم ورأى أن صحبته لطلاب العلم فيها فضائل أكثر من صلة رحمه وبره لإخوانه وأخواته، فأمر الإخوان والأخوات أخف من الوالدين، فينظر الإنسان إلى المصالح المترتبة على وجوده مع إخوانه وأخواته أو مع طلاب العلم ويقارن بينهما، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول: اعتمرت في أشهر الحج ورجعت إلى جدة ثم بدأ لي الحج هذا العام إن شاء الله، هل أعتبر نفسي متمتعا بسبب أخذي لهذه العمرة في أشهر الحج؟ أفيدوني أفادكم الله. يشترط في التمتع إذا أوقع الإنسان العمرة في أشهر الحج أن يبقى بمكة وأن لا يرجع إلى موضعه بعد أداء عمرته ويحرم بالحج من مكة، فإن رجع إلى موضعه كجدة وعسفان وقديد ونحوه بعد أداء عمرته فعمرته الأولى ساقطة، وبناء على ذلك إذا أراد التمتع ينشئ عمرة عند دخوله لمكة ثم يتحلل بعدها وينشئ الحج لكي يصيب فضل التمتع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هل للرجل الذي عليه أقساط شهرية حج؟ إذا كان على الإنسان دين وأقساط شهرية وأدى قسط آخر شهر وحجه لا يفوت قسط الشهر الذي هو فيه فإنه لا حرج عليه أن يحج، بشرط أن يكون ترك وفاء لو أدركه الموت أو مات في سفره يكون هناك وفاء لدينه حتى لا يغرر بأصحاب الدين وحتى لا ترهن نفسه بعد موته. أما إذا كان لم يؤدي آخر قسط فيجب عليه إبراء نفسه من حقوق الناس ورد الحقوق إلى أصحابها، والله تعالى أعلم. أما الوجوب فلا يجب، وأما الجواز فيجوز. إذا كان على الإنسان دين لا يجب عليه الحج حتى يؤدي دينه. أما بالنسبة للأفضلية والجواز فكما ذكرنا من التفصيل أنه إذا أدى آخر قسط حج، خاصة إذا ترك وفاء، وإذا لم يترك وفاء فإنه يستأذن صاحب الدين فإن أذن له حج، وإلا فلا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. ولو أخذ الولد من والده مبلغ من المال حتى يحج بالرغم أن والده عليه دين، فهل هذا يجوز؟ إذا أعطاه الوالد مالا سواء كان الوالد أخذه من دين أو من غيره فلا حرج، والمال الذي تأخذه من الوالد ولو كان أصله دين حلال لك وتحج به، لكن لا ينبغي على الولد أن يجحف بوالده أو يحرج والده فيسأله أن يعطيه مالا يضطر الوالد فيه إلى الدين، والله تعالى أعلم.